وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني. هذا أيضا من أسماء الله أنه رفيق جل وعلا، رفيق بعباده، نعم، ويحب أهل الرفق بل يحب الرفق في الأمر كله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.